كلا والله إن هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم. فليس القلب الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك. وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يضرب على قلبه صرادق الإعراض عنها والنفرة والتنفير والاشتغال بما لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. والقلب الثاني قلب مضروب بصياغ الجهالة، فهو عن معرفة ربه ومحبته مصدود، وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد قمشت إذن طريق بالرفع وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه مسدود. قد قمشت شبها من الكلام الباطل وارتوى من ماء آجل غير طاهر، تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله وأحاديثها إلى الله عجيجا، وتضج منه إلى منزلها ضجيجا بما يسومها تحريفا وتعطيلا، ويؤول معانيها تغيير وتبديلا. قد أعدت لدفها أنواعا من العدد وهيأ لردها من العدد جمع عدة. قد أعدت لدفعها أنواعا من العدد وهيأ لردها ضروبا من القوانين، وإذا دعي إلى تحكيمها أبى واستكبر وقال تلك أدلة لفظية لا تفيد شيئا من اليقين. قد أعدت التأويل جنة يتترس جنة قد أعدت التأويل جنة يتترس كيف قد قد أعدت التأويل جنة يتثرس بها من مواقع سهام السنة والقرآن، وجعل إثبات صفات ذي الجلال تجسيما وتشبيها يصد به القلوب عن طريق العلم والإيمان، مزج البضاعة من العلم النافع الموروث عن خاتم الرسل والأنبياء، لكنه مليء بالشكوك والشبه والجدال والمراء. خلع عليه الكلام الباطل خلع خلعة الجهل والتجهيل، فهو يتعثر بأديان التكفير لأهل الحديث والتبديع لهم والتضليل. قد طاف على أبواب الآراء والمذاهب يتكفف أربابها، فامتنى بأخسر المواهب والمطالب، عدل عن الأبواب السافلة. سطر عندك سطر كامل. عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتني بالوقوف على الأبواب السافلة الملآنة بالخيبة. أجل ليها عليك تبي ما فيها تقديم وتأخير تأكدوا أمنيها عليكم. أجل يقول رحمه الله عدل عن الأبواب العالية الكفيلة بنهاية المراد وغاية الإحسان، فابتلي بالوقوف على الأبواب السافلة. أظن عندكم